القوامة دي مع راجل ومع امرأة تبقى للراجل ولا للمرأة؟ ربنا قال للراجل. طب والمرأة يا ربي؟ اما المرأة متقلدة العواطف، انا اديت للراجل قوة في الجسم والعقل واديت للمرأة قوة في العاطفة والحنان. طب ليه؟ واحد اديت للراجل قوة في الجسم والعقل لانه هو اللي حيمارس شدائد الحياة، هو اللي حيشيل، هو اللي حيجري، هو اللي حيسافر، هو اللي حيتنطط في الاتوبيسات، وهو اللي حيركب على سطح القطر اذا ما كانش معاه ثمن التذكرة، يعني بهلوان، وهو اللي حيشيل الغل. اي والله. ولذلك شوف ربنا بيقول لادم ايه، فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة. ما قالوش فتشقياني، لا قال له فتشقى. انت اللي هتشوف الغل دلوقتي. انا بنصحك نصيحة، ايه هو انصح كلامي ليه؟ ليه؟ هيطلعك انت ومراتك من الجنة، بس الغل هيبقى على دماغك. مسؤولية الراجل. ولذلك سؤال بيسألوه، هل يجوز للراجل ان يدي زكاة ماله لمراته؟ وهل يجوز للمرأة انها تدي زكاة مالها لجثته ويبقى زيتنا في دقيقنا وخلصين؟ يعني واحد عنده شوية فلوس بيجي اخر السنة يحسب على كل دقيقة خمسة تعريفة، اطلع انه عنده 100 جنيه زكاة يديهم لمراته، خد يا ام عبد ال 100 جنيه وبدل ما يديهم للغلاء اللي بره، زيتنا في دقيقنا وخلاص، انت تاخدي زكاتي وانا اخد زكاتي. هي كان عليها شوية طين برضه ورثاهم من ابوها وشوية فلوس، ها بتطلع زكاتهم كل سنة مثلا 100 جنيه تديهم لجزء الفقير وهو جزء اولى بيه، وتنفع ولا ما تنفعش؟ قال لك ما احنا الصلاة على النبي. هل يجوز للراجل ان يدي زكاة ماله لمراته اذا كانت مراته فقيرة؟ لا. ليه؟ لان النفقة واجبة عليه هو لمراته، اذا ما دام نفقة واجبة اللي ياخد نفقة واجبة ما يصحش ياخد الزكاة. يعني ما يصحش تدي الزكاة لابوك. ليه؟ لان انت عارف نفقة له، لابد انك انت تنفق عليه، وما دام له نفقة واجبة ما تهربش من نفقة لمال الزكاة. وتقول ده انا حديله ما دام عليا ليه؟ لا اديله الزكاة واخلص. لا، لا تقبل الزكاة لا للاصول ولا للفروع. يعني لا تديها لابوك ولا لامك ولا لاولادك، لان انت عليك نفقة له فقراء، انت ملزم شرعا انك تنفق عليه. هما انا صح ادها لاخويا اذا كان فقير؟ ماشي ادها له، هو اولى. ادها لاختي؟ ادها لاختك اذا كانت فقيرة. ادها لاولاد عمي؟ ماشي. ولذلك النبي قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم سنتان صلة وصدقة. اديتها لواحد قريبك يبقى لك اجرين عند الله، اجر الصلة لانه رحم واجر الصدقة. طب ما تفرض ان اخويا ده مبهدلني او بيشتمني او بيتكلم في حقي، او عمي اللي حدله الصدقه راجل لسانه مبري منه دايما يشتمني في غياب، تعرف النبي قال ايه؟ الافضل الصدقه، الصدقه على ذي الرحم الكاشح. الكاشح يعني قليل الادب اللي ما عندوش فم. سبحان الله يا سيدي، شوف النبي بيعلمنا حاجات والله ما كانت تخطر لنا على باب. قال طب ده الواحد لما بيشوف واحد كده يعني بيتكلم بس في حقه كلمه بيمد علام منه، وحتى لو قال له انا عيان حموت هات الدكتور يقول له موت غوص وده يا سلك بتضر منك، انا اجيب لك دكتور ويروح مستريح. شوف النبي بيعلمنا ايه؟ بيقول ابدا لافضل الصدقه عند الله انك تتصدق على واحد قريبك بس يكون لسانه طويل. يا سلام، يكون لسانه عجالي. اهو ده الصدقة تبقى افضل صدقة عند الله. انت عارف النبي يقصد من كده ايه؟ النبي يقصد من كده ناحيتين. الناحية الاولى ان لما تدخل الصدقة فان الصدقة ستقطع لسانك. ده مرضاكم بالصدقة؟ ما هو ده مريض، ده مريض مرض نفسي خلق، ساعة ما تدخل الصدقة لسانه هينقطع. وذلك النبي مرة بيقسم الغنائم يوم حنين فضى الواحد نصيبه من غنائم وكان الواحد ده مرض بحب المال. أم أزاد بشوية النبي بيديني شوية ودي بيدفعه في ايه؟ ما احنا كده الواحد حتى ما يشتري القوطة مش ياخد الكل وراح يقول له هات خيارة عشان الصلاة قلت له هات قرن فلفل عشان اقطعه على شيء هات كيلو تبلغ فوقه يا ابن ربنا قالوا اقيموا الوزن بالقسط والراجل اخذ الوزن بالقسط خلاص احنا كده اهو لو كان لابن ادم واديان للمال لاتبع ذلك ولا يملا عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من كان. الراجل قال بشويه النبي مديني شويه النبي سمع الكلمه دي انت عارف قال لهم ايه مش قال لهم ادوله تاني زودوه لا الكلمه في غير العصر قال اقطعوا عني لسان هذا اقطعوا السن يعني ادوله بشد ادوله كمان زودوه لان الزياده حصل فن فهات كده اديها نفسك تبقى قاعد اتكلم في حق فلان بخيل فلان وحش فلان ده يعني راجل ايده ما تندفنش معاه ساعه ما تبص عليه سلام عليكم يا عم الحاج سلم علي وتسلم عليه ويبقى ايدك فيها الامانه وتيجي تطبق له ايده عليه هو ساعه ما يحس بالامانه كده ورق منش لسه نازل من تمكينات دلوقتي روح الله ما يحرمنا منك يا شيخ ايه ده ربنا يبارك لينا فيه يا ده العظمه يا اولاد ده فلان ده دمه خفيف مش هم اما كان دمه زي البقه والباس انما هو ابن ما ياتي وحد الله لا اله الا الله فالنبي بيقصد بالصدقه على الفقير القريب السيء القلب ان هو يحبب الناس في بعضنا هو النهارده بيشتمك بكره ما تحط ايده فيها حاجه هيزعلك وهيقول يا سلام ده ربنا يكرمه امال يا عم كنت مدينا عنه فكره سيئه ليه امبارح ابدا ده انا كنت غلطان وكنت فاهمه غلط الفلوس برضه بتعمل اثر ما فيش قادر الصله كويسه والبر كويس ولذلك الراجل الغني اللي كان عنده كلب وكان بيعتز بالكلب اول درجه انه بيجيب له دكتور لما يستهوى لما الكلب يصاب بقلق ولو ما كملش كيلو الكباب يروح يكشف عليه فالجماعة الفقراء اتغاظوا موتوا الكلب فيعمل ايه حب يضيف الفقراء راح عامل الكلب صوان وعزا وسجاد وكراسي مدهة الفقراء اشتكوا لي شيخ البلد قال شوف ابني ده حامل الكلب ايه انا عامل ايه شيخ البلد قال له تعالى يا سعاده البيت انت عامل صوان الكلب قال له بس خد بالك ما هو الكلب قبل ما يموت كان فيه 100 جنيه قال لي اعمل لي صوان ب 50 وادي لشيخ البلد 50 قام شيخ البلد قال له بتقول المرحوم قال لك ايه؟ قال له مرحوم قال له امال مش مرحوم 50 جنيه 60 مرحوم الحكايه دي مش على سبيل ده الحكايه دي حصلت في مصر الاسبوع اللي فات الاسبوع اللي فات ده اهو نكرت في الجمال نفس القصه اللي احنا بنقولها دي واحدة عندها كلب وبعدين الفقراء حطوا له حتة لحمة مسممة لأن الكلب كان مرفع وكان لسه بتشوفه بليه وكان عليه طريق مخصوص وكان فراحوا الفقراء سموه رفعت عليهم دعوة وحبت تكينه وخدته في العربية بعد ما كفلته في الحرير واحدة قرية من قريات مصر والناس مش لاقية لا مؤاخذة بيضا ممشيشة إنما تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب وذو علم ينام على حرير وذو جهل ينام يعني دنيا زي ما انتم شايفينها كده ذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب واحد من لا يصل ولا نار فالنبي لما بيقول لك ادي للقريب السيء الادب النبي عايز يطفئ بالصدقه نار الحقد يطفئ بالصدقه نار الحقد نمره اثنين النبي عايز يكون عملنا خالص لله بيقول لك ادي اللي بيشتمك لانك انت لما تديله بتبقى مرضاه مين الله انما لو كان على حد النفس مش عايز تديله راجل بيشتمني اديله ده كلام ايه ده لا هو دينه. وربنا سبحانه وتعالى هيخلي عملك هذا خالص لله. يبقى هذا هو جهاد النفس. جهاد النفس ان ترغم النفس ان تعمل ما لا تريد. يعني لما ترغمها انها تتصدق على واحد بيشتمك اهو ده جهاد النفس. يبقى الراجل اذا كانت مراته فقيره ليس له ان يعطيها من مال الزكاه. ليه؟ لان لها نفقه وجه عنده. انما المراه اذا كان جوزها فقير وهي عندها ما الزكاه؟ يعني عندها حوالي 100 جنيه زكاه في السنه. الشرع بيقول لها جوزك اولى بيهم اذا كان فقير. اديله زكاة مالك اذا كان جوزك فقير. اديله زكاة مالك لان جوزك اولى بهذا، لان انت ما انتش مرغمة وملزمة بالانفاق عليه. ده هو الملزم بالانفاق عليه. فلما تديله زكاة مالك يبقى انت مش ملزم، تديله تطوعا من عندك فلك اجر الصدقة واجر الصلة. شوف الفرق بين الراجل وبين المرأة. الراجل ما يصحش يدي لمراته ما الزكاة، انما المرأة يصح انها تدي لجوزها ايه؟ ما الزكاة. انا عايزك توحد من الاقل ولا لا. ولذلك ربنا قال لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. انت اللي هتشقى. وبعدين ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يعني اسمع الكلام وخليك قاعد في الجنة وما تاكلش من الشجرة ده، لانك لو كلت وطلعت من الجنة انت اللي هتتعب في حياتك. وشوف من عجب الدنيا ان الانسان مهما قست عليه الظروف تجده محبا للدنيا مهما كانت الدنيا صعبة. يعني بيقول لك واحد شيال في باب الحديد ماشي وشايل شيلة تقيلة قوي والدنيا حر، وبعدين حط الشيلة في الارض عشان ياخد نفس شوية، فلقى واحد ثاني قال له شيل عني فحدني، وبعدين جاي بيساعده قال له انت متضايق من الدنيا ليه؟ قال له الدنيا حر وشيلة تقيلة على ظهري. قال له طيب ما ريحك من الدنيا؟ قال له انت مين؟ قال له انا ملك الموت. قال له لا شيلني شيل. اعمل معروف بلاش الرفض. اشوف حكمة ربنا مهما الدنيا قتل مش عايزني في الصبر. ولذلك شوف الراجل بيقول ان الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكرد والسرور، فمن ساعده الحظ فيها سكن اليها، ومن عضته بنا بها ذمها ساقطا عليها وشكاها مستزيدا لها. يعني لو انه بيقول مقرفة، انما لما واحد بيجيب له سيره الموت يقول له لا لا ده احنا كده احنا كده على الاواو، ويبوس ايده وشه وضهر. اوعى تكون اوعى ابعد يا ملك الموت خلاص كل شيء. حكمة الله عشان يعمر هذا الكون، والا لو تكاشفتم ما تدافنتم. لو كل واحد يعرف قلب الثاني ويفتش بقلبه ما كانش الواحد يدفن اخوه يستخسر يدفنه، لان انت بتكرهني وانا بكره الثاني. انما القلوب مغطيه عشان الامور تمشي. انما لو ربنا كشف القلوب لبعضها ما مش حد هيقول الثاني السلام عليكم. ها؟ بيبقوا قاعدين ومتغذيين وشاربين الشاي وعيش وملح ومع السلامه مع السلامه، وسايبك وانت مكلف له القصه 10 جنيه، ومراتك طول النهار عمالة تحمر وتشمر في الأكل، وبعدين يسيبك ويقابل صاحب تاني. أمال أنت كنت فين؟ والله كنت عندي فلان وغداني. وإزاي الحال؟ والله مراتي ما بتعرفش تطبخ، تتصور السلطة ناقصة ملح. يا ساتر، ده أنت دورت في ده كله. دي بقى بتنشال في القلب والقلب بيغطي. النبي بيقول لو تكاشفتم ما تدافنتم. لو كل واحد منا كشف على قلب زميله ويشوف شعوره من جوه في ايه، ما كانش حد الثاني قال السلام عليكم، ولا كان جبنه حد كان سابه في الشارع كده وهو ميت. انما من حكمه ربنا انه جعل القلوب خزائن الاسرار. والله وان واحد يقابلك يقول يا سلام، ده انت لو فتحت قلبك لاقيك راكع جوه قلبي، ده انت ما بتفارقنيش ابدا. ويحلف بالله ها لغاية ما يقعد ويقول لك انا كلفني قرشين وبعدين ناس اهل الخير دلوني عليك وانا لثقتي فيك وبتعلى. طب هو كانت المقدمة دي كلها عشان كده او عشان كده؟ طب ما فيش حاجة لله. ربنا يسلمك ربنا يسلمك. اذا قل مالي فما خل يصاحبني وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني وكم صديق لفقد المال عاداني. انا عايزك توحد يا مسلم تقول لا اله الا الله. ربنا ادى الراجل قوة في الجسم والعقل عشان يمارس شدائد الحياة، وادى المرأة قوة في العاطفة والحنان عشان خاطر تصبر على تربية الاولاد. ادها عاطفة الواد يوم بالليل يعيط انت متضايق من هيطلع السنان، انما هي عندها صبر انها تاخده بالليل وتطلع بيه من الاوضه اللي انت نايم فيها وتقعد بيه في البلكونه والدنيا يمكن برد وعايزه تنام، وده كله عشان تسكت الولد، لان ربنا ادها موهبه اسمها العاطفه والحنان. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام وصى بالام ثلاث مرات. طب ليه؟ ليه الام ثلاث مرات والاب مرة واحدة؟ قال له من احق الناس بحسن صحابتك يا رسول الله؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. تعرف ليه؟ بينما الراجل ما هو شعيان اهوت وهو طول النهار واقف على محطة اتوبيس، طول النهار بيزاحم في الحياة، ويمكن يبتلى بواحد يحمل له محضر، يبتلى بواحد ياخده تحري، يبتلى بواحد يحط له حته حشيش عشان يعمل محضر باي وسيله، يبقى في التخشيبه، يعني ما هو الغلب على الصغر الجاد. النبي وصى بالام ثلاث مرات ليه؟ انك لانها عانت ثلاث شدائد لم يعانيها الرجل. الشده الاولى انها حملت. الشده الثانيه انها وضعت. الشده الثالثه انها ارضعت. شوف الشدائد الثلاثة، يعني انت حملت الولد في ظهرك ماء ووضعته في رحم امه شهوة، انما هي حملته كرها ووضعته كرها. تعلمت انت ما عملتش المسألة دي ساعة الوضع يقول يا رب سلم، بيجيها ساعة الطلق بتاع الولادة يقول لك لسه الخلاص ما نزلش. انت لا عانيت خلاص ولا عانيت وضع، والاشياء بتبقى هي جوه عمالة تولد وتستغيث، والحكيمة واقفة وتقول الواد نازل بدراعه ولا نازل برجله، صلاح فتوة زي ابوه ها، الواد نازل بدل ما يقول واق بيقول بيب بيب اهلي، ما هو يعني ما هو مشايخ وانت مالك ايه يعني؟ ما هو مخ حشيش والعياذ بالله. انت والحمد لله قاعد بتشرب فنجان الشاي وما فيش حاجة ابدا، هي سبحان ما بيخلص روح من روح. وساعات تبقى الولادة قيصرية من جنب، وساعات يعقب الولادة نزيف. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فانت ما عانتش الشدة دي، هي عانتها. الشدة الثالثة الرضاعة، الوقت طول النهار يمص من جسمها، وده كله من غذاء من الكلسم ومكونات الألبان. انت والحمد لله ما فيش ايه الا ما اذا كانت هي مصة وظفر، وبتيجي بقى بالليل تعبانة تقول لك موظف رابعة للولد، تبقى انت موظف بك مرتين ها. لا اله الا الله يا رب، ما هو الدنيا انقلبت دلوقتي، بيقول الدنيا مقلوبة في مسرح الرحال، هي مقلوبة وبس. يقول لك المزيكا في خطر، فين اسم المزيكا في خطر؟ المزيكا في خطر ولا الأخلاق اللي في خطر؟ أنا عايز أسمعها للسرعة على الحبيب قلبك يطيب، وحد الله لا إله إلا الله. فشوف النبي أقام الوزن بالقسط، وصى بالأم ثلاث مرات، حملت ووضعت وارضعت. وبعدين القرآن الكريم يقول فالصالحات قانتات قانتات يعني طائعات. وإيه سيدنا النبي محمد يوصف المرأة الصالحة؟ يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة. أوصفها إيه؟ قال له إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في حرصها ومالك. شوف عظمة النبي، شوف شوف شوف التربية الإسلامية الرفيعة. لما يوصف المرأة الصالحة بأنها خير ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله. ولذلك واحد من الصالحين مراته ماتت الظهر وشيعها ودفنها، وهو راجع من القبر فات على ناس حبايبه، السلام عليكم، وعليكم السلام، عظم الله اجرك، غفر الله ذنبك، والله انا كان لي رغبه ان اخطب ابنتكم واتزوجها. يا عم ده انت لسه جاي من تراب القبر، لسه مراتك ما سئلتش سؤال الملكين. قال لهم ولكني اخشى ان اموت هذه الليله، فالقى الله عذبا. يا لكن الزواج عباد. عباد؟ ايوه عباد. مش النبي قال وفي بضع احدكم صدقه؟ حتى الصحابه اتقربت، قال يا رسول الله الواحد ياخذ شهوته وله الصدقه. ايوه له الصدقه، له اجر. ارايتم ان وضعها في حرام الا يكون عليه وزر؟ كذلك ان وضعها في الحلال كان له بذلك اجر. شوف بقى واحد يبقى لسه دافن مراته، دافنها ولسه يعني ما لم تقعد للسؤال، ويتجوز وماشي، ومش يتجوز يعني معنى هيكتب الكتاب سنة 79 ويدخل بقى في 82. دافنت. ما احنا بنعقد المسائل، ولذلك حتى بقى كلها شكليات، حتى نيجي ليلة الزفاف ونختلف عن القايمة. هات القايمة، لا مش كاتب قايمة، انتوا مش واثقين فيا يا عم، مش واثقين ليه؟ ده هو حفظ حقوق. وبعدين يجي يملوا الايه القايمة، اكتب طقم من غزة، والله انتوا اللي عايزين غزة في جنبكم، فطقم من غزة، طب ده يكتب ليه؟ اكتب كلك اسطنبولي، اكتب الصلاية، اكتب الصلاة اللي بتبقى المال. اي شكليات. انما شوف الراجل اللي دي في مراته وفات الجو ودخل في نفس الليل، قال لهم ده رجال مخصوص خايف ان يموت الا نادي. والنبي قال لو خشيت ان القى الله بشيء لخشيت ان القاه عزلا. يا سلام يا سلام، بعد ما توحد من يغفل ولا نام. المعاني دي كلها دي معاني كريمة. ولذلك سيدنا سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين رضوان الله تعالى عليه، وكان له درس في مسجد رسول الله بالمدينة المنورة. شوف النبي بيقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كانت النفوس راضية ومطمئنة، وما كانش فيه تعلق في الشكليات. احنا النهارده في الشكليات عشان يسكنها في حي زي حي المظلوم ولا حكر السكاكيني، تقول لك لا الحي ده مش من مستواي. مستواك يعني ايه؟ يهمك الحي ولا يهمك انك تعيشي مع راجل مستقيم وعارف ربنا؟ ده بتوع نصارى. سعيد بن المسيب كان عنده بنت هو اسمها الرباب بنت سعيد، ومعنى كلمة رباب يعني سحاب. عبد الملك بن مروان امير المؤمنين بعت له عشان يخطب بنت سعيد لابنه الوليد بن عبد الملك اللي هو خد ولاية الخلافة بعد ابوه ما مات، وراح مرسال عبد الملك لسعيد، وسعيد بيدي درس في مسجد النبي، ما استمر الصلاة عليها رجالة. انا ببينك ان الاسلام دي الحقائق وقتيا مش دي الشكليات. ما هو الشكليات ابدا. انما بيبحث عن الحقيقة. ساعات قاعد في درس في مسجد النبي هشام بن اسماعيل اللي هو سكرتير خليفة المسلمين قاعد جاي من دمشق مخصوص للمدينة عشان يخطب بنت سعيد لابن عبد الملك. بعد ساعات ما خلص ان هشام قال له انا رسول امير المؤمنين اليه. قال له خير؟ قال له لا ده كلمة سر بينه وبينك. قال له اتفضل. قال له امير المؤمنين عايز ياخد بنتك لابنه. وانت عارف طبعا هتروح قصر الملك وتقعد في قصر دمشق. واحد الطريق من المدينة لدمشق هينفرش رمل وسجاد. ايه رأيك؟ هو بدل مش عارف تقول يا سلام وده هذا رأي. ده انا وبنتي واللي خلفه بنتي وكل الدنيا تحت رجل امير المؤمنين. ما كانوش يعرفوا النفاق. ما كانوش يعرفوا فن النفاق اللي احنا ماشيين فيه النهارده. الواحد مستعد يبيع بيته ويبيع كل يوم في سبيل انه يوصل. لا شم ما وصل. لان كلنا هنوصل للقبر. وفي واحد بالله مش هيوصل للقبر. طب ما دفع قبر خلاه قبر بقبر وعيش عزيزا مع الله. ما تطلعش الا للي خلقك وما تسجدش الا للي خلقك لانه لا يملك الرزق والروح الا الله بغيره. انما نقعد نكيل والمديح والثناء ونسقف ونهيص وبالروح والدم كل الكلام ده وانت مسؤول عنه امام الله لانه والعياذ بالله الرياء. والنبي قال يسير الرياء شر. لا تسقني كأس الحياة بذلة بل واسقني بالعز كأس الحنظلة. لن يعيش مع ربنا كريم لان دول يومين وكلنا مروحين. فسعد قال له بلغ عبد الملك انني لن اقبل هذا الزواج. يا حبيبي يا زيد يرضيك. قال له انت بتقول انك سفيره انت عارف البلاغ بس. قال له هيبعت لك. قال له ما تكلمنيش فيما عدا ذلك. طب قال له طب العلم ايه؟ قال له اخشى ان ازوجها لابنه فاتي مع بنتي يوم القيامه مسلسلين الى جهنم. ما دخلهاش قصر الظلم ابدا. قصر الظلم ما تدخلوش. ما تدخلش قصر الظلم لان الحكم ظلم. لا اله الا الله. ابلغه قال له بلغه اللي انا قلته وخلص وانتهت. وبعدين سعد مروح يتغدى دخل لها بنت واحد. امال يا رمام انت بتعملي ايه؟ قالت له كنت اقرا القران. طب ايه رايك في حاجه ما انتش فاهماها؟ قالت له انا فاهمها كله الا ايه واحده بس وقفت عندها شويه. اما تقولها لي. قالت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. لقد علمت حسنات الاخره وهي الجنه. فما حسنات الدنيا يا ابتا؟ الا حسنات الدنيا الرجل الصالح للمراه الصالحه. لا وشوف يعني انت كنت بتعملي ايه؟ كنت بقرا القران. النهارده فيها ناس بتجيب مدرسين لبناتها مدرس الرقص. يعني من ده حدث وصفات الرقص. يعني بتعمل ايه؟ تقول لك كنت بلعب بيان. كنت بألف على العود. كنت بشوف الجيتار. الاورج بتاع عبد الحليم حافظ مش عارف ايه. بيوت مقلوبه والعياذ بالله. بيوت مقلوبه شياطين. ده شغل شيطانه. دي شغل شيطانه. ولذلك ساعة البنت ما اتخطبت في الجنان تمت خطوبة فلان الفلانية على فلان وهوايتها لعب البنج بونج. طب انت دخل البنت لعب البنج بونج؟ مين اللي دخلت بيته ده؟ الا اذا كان راجل تعبان في عقله. قال مش عارف هو انت ايه المصارعة الياباني. قال انت دخل في ضرب الراجل؟ ايه المصارعة؟ تعمل له مقص ولا تديله بسك ايدك تفتحي وشه؟ ها؟ تنزليك زي الرجال ما نزل امبارح. والحمد لله رب العالمين. مش هينفع ان شاء الله ثاني يعني. ان شاء الله مش هينفع باذن الله. ان شاء الله. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. مش حد عند ربنا ابدا. مفيش ظالم يسقينا عند الله ابدا. ابدا. تبص تلاقي الدنيا ماله؟ يبقى بغش الكفر وتلاقي هو يسال ادب الانجليزي. يا بنت الشيخ مهفر. ادب الانجليزي ايه؟ ده مفيش واحده هو سيره ام المؤمنين خديجه ولا عائشه. هي مظاهر، مظاهر قاتلة. بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. المظاهر دي اللي تعبانة في الحياة، دي اللي تعب الدنيا وتعب الناس. هتيجي هوايتها العزف على السلو، بس حتى اللي جوز بتجيبيله شلل على طول. سلو ايه؟ يوسى ابن سعيد يقعد يتغدى، الباب يخبط، مين يقول له انا عبد الله؟ ابن ابي وداع. ادخل يا عبد الله. راجل من فقراء المسلمين وكان من تلاميذ سعيد في المسجد، دايما محافظ على درس سعيد. كنت فين امال يا عبد الله امبارح؟ قال له دمراتي ماتت وذهبت لأدفنها. طب يا ابني ما تدفنش، خبر لي عشان اروح معاك في الدفن. قال له كان الوقت شديد الحر وخفت ان اضيع وقتك مع المسلمين. يعني شوف حتى الناس كانوا عمليين وكانوا ناس نظريين عندهم نظر. تروح تدفنها تضيع لك ساعتين في المقابر؟ طب ما هو المسلمين اولى بدرسك واولى بعلمك. ها؟ زي واحد داخل النهار جاي البيت وبعدين قعدنا ساعة تكتم، هو عايز يتكلم وانا عايز اتكلم، وبعدين قلت له خير في حاجة؟ انا بس كنت دعيت عشان تقول لنا كلمه. قلت له خير في ايه؟ المناسبه ايه؟ قال لك تبقى طاهر ابني بكره تبقى تيجي تاني. فانت فكر يا ابني ان انا قاعد يعني كده هو ده مستنيك لما طاهر ابنك عشان تاخدني توديني المحليه عشان القي كلمه. قلت له ربنا يتم طهارته على خير يا ابني ويبارك لك فيه. ها؟ هو يا ابني ده الوقت يعني مش بالسهوله دي يعني ان واحد يروح عشان يحضر ختان واحد من مصر المحليه. مش بتقولها كده. الراجل ما رضاش يقول للراجل تعالى عدي امراض. قال لك ده راجل وراه مسلمين وراه مشاكله وراه شرع الله في بينه للناس، اروح اسفل المراتب السر كده وما اديلوش خبر. وهكذا. قال له طب ما نفس رغبه تتجوز يا عبد الله؟ قال له هو مين يتجوز؟ ده راجل غلبان. راجل يعني النهارده ما فيش يعني سلقت النهارده لقمه عيش بكره جيت من عيش الغموس، يعني مين اللي هيرضى بيا؟ قال له لا والله اذا كان عندك رغبه بالزواج اذهب واتني باثنين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على اخذ زواجك بابنتي ان قبلت ذلك. ما توحد يا حبيبي لا اله الا الله وجمعوا الصلاه على الحبيب قلبك يطيب. يا سلام بنته اللي كانت جيلها الوالد بتاع في الملك هتاخدوها للباس درجة كام؟ لا الدرجة تحت عند الله. فني ولا اداري ولا كتابي؟ مفيش. طب معاك كم من الناس؟ مفيش. طب لا ناوي روح الجواز ولا لا؟ لا اله الا الله. حاجة غريبة خالص. راح ليبيا ولا لسه ما خدش فرقه في ليبيا؟ والله من يوم ما فتحوا الباب بتاع بره والقصص تمزقت، الواحد يروح يسيب مراته، يروح يسيب ابوه غلبان بيموت، يجي لا امه ميته ما حتى ما يحضرش جنازتها ولا ياخد. يعني الدنيا انفتحت على الناس بحيث انستهم ذكر الله. ما فيش لا ليبيا ولا كويت ولا بتاع ابدا. طب امال هيجوزها له على ايه؟ هيجوزها له لدينه وتقواه. خلاص قال له روح هات اثنين من الصحابه يشهدوا. الراجل راح جاب اثنين لان سعيد ما بيهزرش، ما يعرفش الاستهلاك المحلي في الكلام. راح جاب اثنين وشهدوا، وبعد ما شهدوا على الحق خلاص يا عم انا مروح يا استاذنا. قال له اتفضل. بص لقى الباب بيخبط بعد العشاء. مين قال له انا سعيد؟ يا عم تعب نفسك وجاي ليه؟ قال له افتح. فتح اتاب بنت واقفه ورا ابوها، قال لها ادخلي بارك الله لكما في ليلتكما. لا راح بيقول لك جبت لك صوت ولا راح جبت لك خمقه رزقه ولا جبت كيف ولا بتاع. دي الحياه العمليه. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اسال الله ان يرزقني واياكم التقوى، فالتقوى هي السلاح الاقوى. والى باب العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنى إلى الله تبنى إلى الله تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا من الذنوب وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا عاصيا إلا هديته ولا مقصورا إلا جبرته ولا غائبا إلا ردته. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وبلغنا مما يرضيك امالنا واختم بالباقيات الصالحات امالنا. لا تجعل الدنيا كل همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعلها في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون عليه بنا مصائب الدنيا. اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا والف بين قلوبنا واطرد الشيطان من بيوتنا واهدي اولادنا واشرح صدورنا وعسر امورنا واحسن ختامنا. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.